أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتتواصل هذه الدورة العلمية الخامسة في أسبوعها التاسع، وبين أيدينا كتاب من كتب العقيدة لإمام جليل، أصل كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وملخصه لعلامة محمد بن صالح بن عثيمين، وهو كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية، وأصله رسالة كتبها شيخ الإسلام رحمه الله إلى أهل حماة، وحماة بلدة مشهورة من بلدان الشام في سوريا. كتب شيخ الإسلام هذا الجواب ولخصه العلامة العثيمين رحمه الله في هذا الكتاب المسمى بفتح رب البرية بتلخيص الحموية، وقسمه على 26 بابا في هذا الكتاب، والملخص نحو من 26 بابا. الكتاب يتكلم عن الصفات، عن توحيد الأسماء والصفات في غالبه، وفيه بعض المباحث عن الإيمان والاستثناء في الإيمان وبعض مسائل الاعتقاد الأخرى، لكن غالب الكتاب في تحقيق توحيد الأسماء والصفات. إن شاء الله كما هي العادة في هذه الدورات أن نقرأ الكتاب ثم نعلق على المواضع التي تحتاج إلى تعليق وإلى إيضاح، وبحمد الله تعالى غالب الأبواب إن شاء الله سيكون واضحا، لأنه مر معنا إما في الوسطية إما في القواعد المثلى أو في الطحاوية وفي غيرها من كتب العقيدة، ولذا سيكون التعليق إن شاء الله مختصرا حسب ما تدعو إليه الحاجة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والوالاه. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وبين للناس جميع ما يحتاجون إليه في أصول دينه وفروعه، فلم يدع خيرا إلا بينه وحث عليه، ولم يترك شرا إلا حذر الأمة عنه، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فسار عليها أصحابه نيرة مضيئة وتلقاها عنه كذلك القرون المفضلة، حتى تجهم الجو بظلمات البدع المتنوعة التي كاد بها مبتدعوها الإسلام وأهله، وصاروا يتحققون فيها حق عشواب ويبنون معتقداتهم على نسل العنكبوت. ورب تعالى يحمي دينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان والعلم والحكمة ما به يصدون هؤلاء الأعداء ويرمون كيدهم في نحورهم، فما قام أحد ببدعة إلا خير الله وله الحمد من أهل السنة من يتحر بدعته ويبطلها. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذه المقدمة القيمة والنافعة، وأشار فيها إلى أن الله جل وعلا بعث نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالهدى، وهو العلم النافع، ودين الحق وهو العمل الصالح، وأن الله تعالى بعثه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. فإن الله تعالى بعث الرسل لإقامة الحجة على الناس، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة الله تعالى كما ينبغي أن تؤدى، أدى الرسالة وبلغ الأمانة وأدى الرسالة، أداها أحسن ما يؤدى، وما ترك خير إلا دل عليه أمة، وما ترك شر إلا حذر أمة عنه، وهذا عهد وميثاق أخذه الله على كل أنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فالأنبياء حذروا أمة من كل شر ودلوا الأمة على كل خير، فترك الأمة على محجة بيضاء على طريق واضح مضيء ليس فيه اعوجاج وليس فيه ظلمات، فسار على ذلك السلف الصالح من القرون المفضلة، القرون الثلاثة الأولى مفضلة. وقد تقدم في دورة سابقة في دورة تقريب التدمرية بيان أن القرون الثلاثة المفضلة تمتد إلى نهاية دولة بني أمية، فجمهور القرن الأول انقرض بنهاية عصر الخلافة الراشدة سنة 40 هجرية، وجمهور القرن الثاني امتد إلى نهاية إمارة عبد الله بن الزبير أو عبد الملك بن مروان في بداية السبعينات 71 72 أو 73 في هذه الفترة. والقرن الثالث قرن تابعي التابعين امتد أو كان جمهورهم إلى نهاية عصر بني أمية وبداية عصر بني العباس، يعني حوالي 630 هجرية. فإذا القرون الثلاثة المفضلة ليس كما يتصور كثير من الناس أنها 100 سنة، كل قرن 100 سنة إلى سنة 300 إلى أقل من ذلك إلى سنة 130 هجرية تقريبا. سار السلف الصالح على هدي النبوة في تلك القرون الفاضلة الأولى والمفضلة حتى بدأت البدع تطل برؤوسها، فظهر الجهمية، ظهر الجعد بن درهم في نهاية عصر بني أمية، الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القصري، وكان الجعد بن درهم معطلا، وظهر من قبله من تكلم بالقدر، وظهر قبل أولئك الخوارج الذين خرجوا على علي وخرجوا قبل ذلك على عثمان. فالخوارج والرافضة السبعية ظهروا قديما، ثم ظهر من بعدهم القدرية، ثم جاءت بعد ذلك الجهمية، والجهم تلقى عن جعد بن درهم تلقى عنه التعطيل، ثم ظهرت بعد ذلك الفرق برؤوسها وقرونها المعتزلة وغيرهم من أهل البدع. فقيض الله تعالى لكل صاحب بدعة من يرد عليه بدعته ويبطل كيده وكره بالإسلام، من هؤلاء الشيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: كان في مقدمة القائمين على أولاد المبتدعة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم دمشقي المولود في حران يوم الاثنين الموافق العاشر من ربيع الأول سنة 61 و600 هجرية، المتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق في القعدة سنة 28 و700 هجرية. نعم، يعني عاش نحو من 67 عاما، 67 عاما و67 سنة، مليئة بالعلم والدعوة والجهاد في سبيل الله والتعليف والتصنيف. فقد ألف رحمه الله تعالى ردودا كثيرة على أهل البدع، فرد على الصوفية في كتاب الرد على البكري، ورد كذلك على المعطلة في كتاب نقد تأسيس الجهمية، ورد على النصارى في الجواب الصحيح، ورد على أهل الإلحاد في بغية المرتاد، ورد على منطقيين في كتابه العقل والنقل، ورد كذلك على جميع المخالفين في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمشابهة عن اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. كتب كثيرة جدا جدا كتبها شيخ الإسلام رحمه الله في بيان العقيدة وفي الرد على المخالفين فيها، فله كتب في بيان عقيدة كتاب العقيدة الوسطية وغيرها من الكتب، وله كتب في الرد على المخالفين في العقيدة، وله المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوضيح أركانها وعلم البدع. ومما ألفه في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 98 و600 هجرية من حمادة بلد في الشام، يسأل فيها عما يقوله الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها، فأجاب بجواب يقع في حوالي 83 صفحة. حصل له بذلك محنة وبلاء، فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. أنا كتب شيخ الإسلام هذه الرسالة وعمره حينذاك حوالي 37 سنة، كان عمره حينذاك نحو من 37 عاما، كتب هذا الجواب لأهل حماة في نصوص الصفات وآياتها. لما كان فهم هذا الجواب والتحاق به مما يشق على كثير من القرآن، أحببت أن ألخص المهم منه مع زيادة تدعو الحاجة إليها، وسميته فتح رب البرية بتبطيس حموية، فقد طبعته لأول مرة في سنة 830 هجرية، وها أنا أعيد طبعه للمرة الثانية، وربما غيرت ما رضيت من المصلحة تغيره من زيادة أو حد، والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ونافعا لعباده، إنه جواد كريم. الشيخ عبد الحميد رحمه الله لخص هذا الكتاب سنة 80 و300 ألف، يعني كان عمره حين ذاك 33 سنة، يعني الشيخ مولود سنة 47، الشيخ مولود سنة 47 و300 ألف، ألف هذا الكتاب أو لخص الكتاب سنة 80، يعني كان عمره 33 عاما. الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه. الواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله وقاله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى، وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرا وباطنا. نعم، الواجب على العبد في دينه هو اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، اتباع الكتاب والسنة، واتباع كذلك الخلفاء الراشدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، فحث على اتباع خلفائه الراشدين. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواهي، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، ولم يكن الله تعالى ليختاره هو العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا من أكمل الناس إيمانا فأرجحهم عقولا وأقومهم عملا وأنقاهم عزما وأهداهم طريقا، فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح. قال عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، أو يؤتي الله الملك من يشاء، حديث السفينة عند أبي داود. فالخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويضاف إليهم الحسن بن علي لأنه حكم 6 أشهر بعد مقتل علي سنة 40، فإن علي قتل سنة 40 في رمضان، فتولى بعده الحسن 6 أشهر، رمضان أو شوال ذو القعدة ذو الحجة ومحرم وصفر وربيع الأول. في ربيع الأول سنة 41 تنازل الحسن بالخلافة لمعاوية، فسمي ذلك العام بعام الجماعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فحقن الدماء وتنازل بالخلافة لمعاوية بن سفيان رضي الله عن الجميع. فالخلفاء الراشدون خلفهم 4: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بعدهم كانوا ملوكا كما قال عليه الصلاة والسلام: ثم يؤتي الله ملك من يشاء، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. والخلفاء الراشدون هم أقرب الناس هديا وأقومهم طريقة وأفضلهم عملا، وهم وزراء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: يقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، يقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وعموه الصحابة ذكرهم القرآن فقال تعالى: والسابقون أولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. فذكر الله الصحابة بعامة وأثنى على من تبعهم بإحسان. فإذن التزكية للصحابة على العموم، وكذلك يلحق بهم من اتبعهم. وأيضا قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ويدخل في ذلك دخول أوليا الصحابة، وفي هذا دليل على وجوب التمسك بفهم السلف الصالح، لأن الله قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن اتباع سبيل المؤمنين واجب. اتباعه دل على أن اتباع سبيل المؤمنين واجب، واتباع السلف الصالح واجب. فإن الله تعالى زكى إيمانه فقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن الواجب على العبد أن يتبع الكتاب والسنة وأن يلتزم ويتقيد بفهم السلف الصالح. لماذا؟ لأن الله تعالى زكى السلف الصالح، زكى الصحابة ومن تبعهم بإحسان. بما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في وصول الدين وفروعه. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تضمن شيئين، هما العلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها. وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. إذن أهم العلوم هو علم العقيدة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وأهم العلوم. والرسل إنما بعثهم الله تعالى ليعرف الناس بالله تعالى، بحقه في الألوهية، وحقه في صفات الكمال، وحقه في المدح والثناء وحده سبحانه وتعالى بما يليق به. فأهم العلوم علم العقيدة وما يتعلق بالله تعالى، لأن شرف العلم شرف المعلوم. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعث بالهدى، ورأس الهدى ما يتعلق بصفات الله جل وعلا، بحقه في الألوهية وحقه في صفات الكمال. ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة، وبيان استحالته موجود. طيب، إذن من المحال عقلا وشرعا أن يهمل هذا الباب، باب الأسماء والصفات، وأن يكون هذا الباب من العلم مهملا غير مبين، فلا يوضح ولا تقوم عليه الدلائل ولا تأتي فيه النصوص، ويترك الناس على أهوائهم وعقولهم، يقولون ما يشاءون ويثبتون ما يشاءون وينكرون ما شاءوا. من المحال أن يترك هذا الباب بدون بيان وبدون هداية. وبيان استحالته من وجوه: الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، فإن الله بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسرارا منيرا، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان. نعم، الرسالة المحمدية مشتملة على الهدى والنور، على الهدى والنور. وأهدى الهدى ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وأعظم النور ما يتعلق كذلك بأسماء الله وصفاته، لأن به صلاح القلوب، لأن به صلاح القلوب ومعرفة الخالق جل وعلا. فلا يمكن أن يكون هذا الباب مهملا وقد ترك بدون بيان، هذا من المحال. من محال أن يترك بلا بيان أهدى الهدى وأعظم النور. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا حتى آداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر من قلبه جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. فلا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيها لحاجة الحاجة إليه. نعم، إذا كان الشرع قد بين آداب الأكل والشرب والنوم وحتى آداب قضاء الحاجة والخلاء، إذا كانت الشريعة تبين ذلك فبيانها لما يتعلق بأسماء الله وصفاته من باب أولى، من باب أولى، لأن ذلك أعظم وأهم. وإذا كان الشريعة أخبرت عن أقوام سابقين من الكفار أهلكهم الله أو من المؤمنين نجاهم الله تعالى، فإخبار القرآن عن صفات الله تعالى أولى وأحرى. فإذا الشريعة قد بينت ما هو دون ذلك الأهمية فكيف بالأهم؟ الثالث أن الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين، وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول. فكيف يهمله النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما هو دونه بالأهمية والفضيلة؟ الوجه الثالث يتضمن الأول والثاني، وجه ثالث يعني يتضمن الوجه الأول والثالث، يعني هو تلخيص للوجهين السابقين، هو أن الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله هذا هو أساس دعوة الرسل. فإن الرسل إنما بعثهم الله تعالى ليعلموا الناس أسماء الله وصفاته، وأن من صفات الله تعالى الوحدانية، وحدانية في الألوهية، والوحدانية في الصفات، والوحدانية في الأفعال. هذه خلاصة دعوة الرسل، ومن المحال أن يترك هذا الباب مهملا دون بيان. كذلك إذا كان الرسل قد علموا أقوامهم ما هو دون ذلك فتعليمهم ما يتعلق بذات الله تعالى من باب أولى وأحرى. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه، وهو أنصحهم للخلق وأبلغهم في البيان والفصاحة، فلا يمكن مع هذا المقتضي التام للبيان أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتمسا مشتبها. الوجه الخامس أو الرابع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس بالله وأنصحهم لسانا وأنصحهم للناس وأصدقهم قيلا. فإذا كان كذلك فمن المحال أن يترك هذا الباب بدون بيان، يعني ليس هناك مانع، فإن عدم البيان إما أن يكون ناشئا بسبب الجهل أو بسبب عدم النصح أو بسبب الضعف في البيان والفصاحة، وكل هذا منتفي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو أعلم الناس بالله، أصدقهم قيلا، أفصحهم خطابا وبيانا، وأنصحهم للناس. فيمتنع مع هذا المقصود التام للبلاغ والبيان أن يترك هذا الباب ملتبسا مشتبها غير مبين. خامس أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل، فكلاهما ممتنع عليهم. الخامس أن الصحابة هذه قسمة عقلية، قسمة عقلية. الصحابة في باب الأسماء والصفات لا يخلو حالهم من أمرين: الأمر الأول أن يكونوا قائلين في هذا الباب بالحق، ده الخيار الأول. الخيار الثاني أو هي ثلاث خيارات: الخيار الأول أن يقولوا بالحق، والخيار الثاني أن يقولوا بالباطل، والخيار الثالث أن يسكتوا عن بيان حق. إذن لا يخلو حاله من هذه الحوالة الثلاثة: إما أن يتكلم بالحق، أو أن يسكت عن الحق، أو أن يتكلم بالباطل. هذه ثلاث خيارات. الخيار الثاني والثالث ممتنع، وهو القول بالباطل أو السكوت عن الحق. إذن هذا قسم عقلية، يعني الصحابة في باب الأسماء والصفات لا يخلو حاله من ثلاثة أمور: إما أن يصرحوا بالحق في هذا الباب، أو يسكت عن الحق، أو الخيار الثالث أن يتكلم بالباطل. طيب الثاني والثالث ممتنع. أما امتناع السكوت فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه منها وما يمتنع، وإما أن يكون عن علم منهم بذلك ولكن كتموه وكل منهما ممتنع. نعم، السكوت في حق الصحابة في بيان الواجب في أسماء الله وصفاته ممتنع. لماذا؟ لأن السكوت إما أن يكون منشأه الجهل بالحق، أن يكون الصحابة قد جهلوا الحق بالأسماء والصفات وهذا ممتنع، لأن الله جل وعلا قد زكاهم ورضي عنهم وأثنى عليهم، فكيف مع هذا الثناء القرآني ومع هذا المدح الذي جاء في الكتاب وفي السنة أن يكونوا جاهلين بأهم العلوم؟ إذن الجهل ممتنع عنهم. وكذلك الخيار الثاني أو الاحتمال الثاني وهو الكتمان، أن يكونوا كتموا الحق، فهذا أيضا في حق الصحابة ممتنع، لأن الله جل وعلا أثنى عليه، فكيف يثني القرآن على الصحابة وهم يكتمون الحق في أهم العلوم؟ إذن هذا ممتنع. أما امتناع فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبر همه هو البحث به إيمان بالله تعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته فتحقيق ذلك علما واعتقادا. فلا ريب أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة هم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية تعود فضلهم في كل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد. ثم لو عرفنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب لكان جهل من بعدهم من باب أولى، لأن معرفة ما يثبت لله تعالى من الأسماء والصفات أو ينفى عنهم إنما تتلقى من طريق الرسالة، وهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة. وعلى هذا الفرق يلزم أن لا يكون عند أحد علم في هذا الباب، فهذا غير الامتناع. إذن الاحتمال بأن الصحابة جهلوا الحق والصواب في باب الصفات هذا ممتنع. لماذا؟ أولا لأن الله جل وعلا أثنى على الصحابة في الكتاب العزيز، وكذلك أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وأحاديث كثيرة في ثناء على الصحابة، فيمتنع والحالة هذه من الثناء وذكر الفضل أن يكونوا جهلاء في هذا الباب. ثم لو قدر أنهم كذلك فهذا يعني القدح في الرسالة، لأن الصحابة هم الواسطة بين الرسول وبين الأمة، فإذا كانت الواسطة الصحابة وهم الواسطة كانوا جهلاء عياذا بالله، كانوا بهذه الصفة، إذن تنعدم الثقة في الشريعة، فكيف يصلنا العلم إذا كان تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام قد جهلوا هذا الباب على هذا الفرض، على هذه الفرضية؟ فمن يعلم من بعدهم؟ لأن العلم إنه تلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان التلاميذ الصف الأول من تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة، إذا كانوا غير عالمين أو كانوا جهلاء بهذا الباب، فمن يكون عالما به؟ إذا هذا يسد باب العلم على من بعده، إذن هذا الاحتمال ممتنع وبعيد في غاية البعد أن يكون الصحابة قد جهلوا الحق في باب الأسماء والصفات. وأما امتناع كتمان الحق فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه للأمة، فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق، ولا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته. ثم إنه قد جاء عنه من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من طلبه وتتبعه. الاحتمال الثاني الممتنع في حق الصحابة أن يكتموا الحق، وهذا ممتنع غاية الامتناع، لأن من عرف الصحابة وفضلهم وما جاء في مكانتهم ومنزلتهم عند الله وعند رسوله يرفض هذا الاحتمال. لا يمكن يكون الصحابة قد كتموا الحق، فإن الله جل وعلا اصطفاهم واختارهم ليصحبوا رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا كانوا كذلك فمن المحال أن يكتموا أهم العلوم وأهم أبواب الدين وهو باب العقيدة، باب الأسماء والصفات. ثم إن الصحابة قالوا بذلك ووضحوا وبينوا بيانا شافيا، الآثار عن الصحابة في بيان الأسماء والصفات كثيرة كثيرة وواضحة. وأما امتناع القول للباطل عليهم فمن وجهين، أحدهما أن الباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح، خصوصا في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب، وهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب الاحتمال الثالث ذكرنا في الأول أن الصحابة لا يخلو حال من ثلاث أمور: أمر أول أن يتكلموا بالحق، الثاني أن يسكتوا عن الحق، الثالث أن يتكلموا بالباطل. الاحتمال الثاني ممتنع وهو أن يسكتوا عن الحق، وتقدم بيانه، لأن السكوت إما أن يكون عن جهل وإما أن يكون السكوت عن تعمد، يتعمد أن يسكتوا عن بيان الحق، وهذا كله ممتنع. الاحتمال الثالث وهو أيضا ممتنع وباطل أن يكون الصحابة قد قالوا في هذا العلم بالباطل، وهذا أيضا محال. لماذا؟ لأن الباطل لا يقوم عليه دليل صحيح أو لا يستند على دليل صحيح، الباطل لا يمكن أن يستند على دليل صحيح، والصحابة هم أولى الناس بامتثال الكتاب والسنة، الصحابة هم أولى الناس بامتثال الكتاب والسنة، وأولى الناس بالورع في القول على الله تعالى بلا علم، هم أبعد الناس عن القول في مسائل الغيب بالظنون أو بالآراء الفاسدة أو بالتعطيل، هم أبعد الناس عن القول بالباطل. ثانيهما أن القول الباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنهم. القول بالباطل له منشآن أو مصدران، المصدر الأول الجهل بالحق، فمتى يتكلم الإنسان بالباطل؟ إذا جهل الحق، هذا مصدر. الثاني أيضا ربما يتكلم بالباطل بقصد الإضلال، يكون عالم بالحق لكن يضل كشياطين الإنس والجن، يعلم الحق ولكن يتكلم بالباطل. فإذا القول بالباطل إما أن يكون سببه الجهل بالحق، وإما أن يكون سببه إرادة ضلال خلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة. الجهل بالحق تقدم بيان امتناعي، امتناع حق الصحابة أن يكونوا جهلاء، وإذا كان الصحابة جهلاء في هذا الحق فمن يعلم؟ إذا كانوا جهلاء في باب الأسماء والصفات فمن يكون عالما بهذا الباب وهم تلاميذ مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه، وأما امتناع إرادة ضلال الخلق فلأن إرادة ضلال الخلق أصل سيء لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا بتمام نصح الأمة ومحبة الخير لها. هذا الاحتمال في حق الصحابة غير وارد إطلاقا، غير وارد إطلاقا أن يتكلم الصحابة بالباطل لإضلال الخلق، هذا محال، بل الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، حتى في مصطلح الحديث في الرواية لا يقال عن الصحابي أنه ثقة أو أنه صدوق كذا، يكفي أن يقال صحابي، فإذا قيل صحابي فهذا تعديل له، لا يبحث عن عدالته، لأن الصحابة كلهم عدول. ولماذا كلهم عدول؟ لأن الله تعالى عدلهم، القرآن عدلهم، محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار رحماء بينهم، القرآن مليء بتعديل الصحابة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، آيات كثيرة في مدح الصحابة والثناء عليهم، هذا كله تعديل رباني، فلا يحتاج إلى الكلام عن الصحابة في تعديلهم، يقال فلان الصحابي ثقة وفلان الصحابي، لا، هذا ليس في الصحابة، هذا في من بعض الصحابة. ولا تقول العلماء إن المجهول من الصحابة في حكم المعلوم، فلو اتصل السند إلى رجل من الصحابة غير مسمى عن فلان وفلان عن فلان عن رجل من الصحابة ولم يسمى، لم يذهل هو ابن عمر، جابر، عائشة، أبو سعيد، لم يعلم، هذا غير مهم، طالما أنه صحابي فالصحابي المجهول منهم في حكم المعلوم فهو كلهم عدول، فالصحابة عدول، هذه عدالة تقتضي أن يكونوا بعيدين كل البعد عن هذا القصد السيء، عن أن يقصدوا إضلال الناس. لا تصور أن يكون صحابي ملبسا على الأمة يريد أن يخدع الأمة والناس من بعده، هذا كله في حق الصحابة ممتنع. ولماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله إياهم. قال رحمه الله: ثم لو جاز عليهم سوء القصد بما قالوه في هذا الباب فجاز عليهم سوء القصد بما يقولون في سائر أبواب العلم والدين. نعم، إذا جوز هذا القصد السيء في حقهم فإن هذا يقتضي إلغاء الثقة في كل ما نقلوه من الدين، إذن سوف يشك الناس في كل ما نقلوه من أفعال رسول الله عليه الصلاة والسلام في الطهارة وفي الفقه في البيوع في الحلال والحرام في كل شيء، تنعدم الثقة في الشريعة بأكملها. ولذلك أعداء الدين لما أرادوا أن يطعنوا في الدين طعنوا في الصحابة، لأن الطعن في الصحابة طعن في الشريعة بأكملها. يقول أبو زرع الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن كتاب حق وأن الرسول حق، وإنما أدى إلينا هذا كتاب وسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. الجرح بهم أولى وهم زنادقة، الجرح بهم أولى وهم زنادقة. فالطعن في نقلة الشريعة طعن في الشريعة. قال: فتعلم الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره، وهذا من أفضل الأقوال لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلها. وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإننا نقول: إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقولهم أو عن طريق الوحي، فالأول ممتنع. إذا تقرر أن الصحابة قالوا بالحق، إذن في أول هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله أن الصحابة لا يخلو حالهم من هذه الثلاثة أحوال أو ثلاث أمور: إما أن يتكلموا بالحق، وإما أن يسكتوا عن الحق، وإما أن يتكلموا بالباطل. الثاني والثالث ممتنع، وتقدم بيان امتناعي أنهم سكتوا عن الحق أو تكلموا بالباطل. فتقرر وتأكد وتعين القول الأول أنهم قالوا بالحق. هذا القول بالحق لا يخلو من أمرين أو من حالين: إما أن يكونوا قالوا بالحق من قبل عقولهم، أو قالوا بالحق من قبل النصوص والوحي. والثاني هو المتعين، لأن باب العقيدة وباب الأسماء والصفات من غيبيات التي تتلقى بالوحي لا بالعقول. والأول ممتنع لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال. فتعين الثاني، وهو أن يكون تلقى هذه العلوم عن طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته، وهذا هو المطلوب. إذن الصحابة تكلموا بالحق، هذا تقرر. طيب، هذا يقودنا إلى مسألة أخرى. هذا الحق الذي تكلمت به الصحابة وتكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أين جاءوا به؟ هل قالوه بعقولهم أم تلقوه من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الأول ممتنع. لماذا؟ لأن العقل ليس له مجال في الغيبيات، العقل لا يمكن يدرك بالتفصيل ما يجب وما يمتنع وما يجوز في حق الله تعالى. إذن من أين قالوا بالحق؟ من السنة. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، أتم البيان. إذن خلاص هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن الحق للصحابة في باب الأسماء والصفات، فتكلم الصحابة بهذا الحق الذي تلقوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: باب الثالث في طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد، وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي. أهل السنة والجماعة سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها وسموا بالجماعة لأنهم مجتمعون عليها، فهم أهل تمسك واجتماع، تمسك بالسنة واجتماع عليه، لذا سموا أهل السنة والجماعة، هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها باطنا وظاهرا، في الباطن والظاهر، في السر والعلن، في القول والاعتقاد والعمل، في أقوالهم وأعمالهم واعتقاداتهم، يعتقدون ما يعتقده النبي عليه الصلاة والسلام، عقيدتهم هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي عقيدة السلف الصالح، كما قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. نعم. أولا بالإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثانيا بالنفي، فقد يقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاده ثبوت كمال قدره لله تعالى. نعم، هذا كله قد تقدم معنا في دروس سابقة، تقدم معنا في القواعد المثلى وفي الواسطية وفي تقريبة المرية، الإثبات والنفي، أهل السنة يثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة وينفون كذلك ما نفي عن الله جل وعلا مع اعتقادهم ثبوت كمال ضد صفة المنفية، فينفون عن الله الظلم ويثبتون كمال العدل، وينفون عن الله الجهل ويثبتون كمال العلم، وهكذا. ثالثا، فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحي والجهد ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم وجود دليل ذلك. الألفاظ المجملة يتوقفون فيها، الطريقة في الأسماء أو الألفاظ المجملة التوقف في الألفاظ، اللفظ يتوقفون فيه فلا يثبتونه ولا ينفونه، لا يثبتون اللفظ ولا ينفونه كالجسم والحيز وما إلى ذلك. لماذا؟ لأن النص لم يرد بإثباته كما أنه لم يرد بنفيه، فيتوقفون في اللفظ، وأما المعنى فيستفصلون قائله عن معناه، الذي يقول بهذه الألفاظ يستفصل عن معنى ما المعنى المراد بهذا اللفظ. هنا، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل نزه الله عنه ردوه، فإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. نعم، المعنى يسأل من أطلق هذه العبارة ما مرادك بها، إن أراد به حقا قبل المعنى، إن أراد باطلا رد الباطل، رد المعنى باطل. هذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، الوقوف على النص إثباتا ونفيا وسكوتا، إثباتا ونفيا وسكوتا. لماذا؟ لأن العقل ليس له مجال في هذا الباب، العقل لا مجال له في باب الإثبات ولا باب النفي ولا غيره من الألفاظ المجملة، بل العقل إنما هو تابع للنقل في هذا الباب، فالعقل تابع للنقل أو تابع للسمع، فوجب الوقوف على النص القرآني أو النبوي أو الدليل السمعي، فما أثبته أثبت، وما نفاه ينفى مع إثبات كمال ضد المنفي، وما سكت عنه يسكت عنه. وأما السمع فمن أدلته قوله تعالى: فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنهما من الإلحاد. نعم، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فلله الأسماء الحسنى، والأسماء متضمنة للصفات، فهذا يقتضي إثبات، إثبات الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، لأن التحريف والتعطيل من الإلحاد، لأنهما الضمير هنا يعود على التحريف وعلى التعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل، لأنهما أي لأن التعطيل ولا التحريف من الإلحاد. نعم. وعلى الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل، وهي آية مشهورة ليس كمثله شيء، واضح. والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يجب إثباته ولا نفيه، وهي قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف أي لا تتبع ما ليس لك به علم. قال رحمه الله: وكل ما ثبت لله تعالى من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، فليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة عن الله تعالى لوجوه كماله. وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها، فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز ويكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يرجعون بهمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وقد يكون سببه عدم القابلية. قد يكون سببه العجزة الأولى. ما سببه؟ نعم. لا. لا هنا ليش المنصوب هنا سببه؟ وقد يكون سببه عدم القابلية. يعني قد يكون سببه، قد يكون رسم الكلام، قد يكون سبب النفي عدم القابلية. فسبب اسم يكون، وعدم هنا خبر يكون. وقد يكون سببه عدم قابلية فلا يقتضي مدحا كما لو قلت الجدار لا يضم. إذا تبين هذا فنقول مما نفى الله عن نفسه الظلم، فالمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده وهو العدل. ونفى عن نفسه اللغو وهو التعب والإعياء، فالمراد منه اللغو مع ثبوت كمال ضده وهو القوة، وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه والله أعلم. لعل هذا واضح، تقدم في دروس سبقت أن النفي قد يكون للعجز، كما لو قلت قبيلة لا يقدرون بذمة، فهنا النفي ليس مدحا لأنه عاجزون عن الظلم وليسوا قادرين عليه حتى يمدحوا بتركه. وقد يكون كذلك النفي بسبب عدم القابلية، كما لو قلت الجدار لا يظلم، فأنت حينئذ لم تمدح الجدار لأن الجدار غير قابل للظلم، فنفيك الظلم عن الجدار ليس مدحا له، لأن هذا النفي لا يتضمن إثبات صفة أو لا يتضمن صفة ثبوتية، إنما هذا عدم محض، فلا يكون مدحا. إنما المدح بالنفي فيما إذا كان النفي يدل على إثبات صفة. قال رحمه الله: تحريف لغة التغيير، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى. التغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاثة أقسام. التحريف التغيير لغة، واصطلاحا تغيير نصوص الصفات لفظا أو معنى. التغيير اللفظي قد صان الله تعالى منه كتابه العزيز، فلا يقدر أحد فلا يستطيع واحد من الناس أن يحرف القرآن لفظا، لا يستطيع، ولكن الناس يحرفون في المعاني. وقع التحريف في ماذا؟ في المعاني. هذه ثلاثة أقسام: الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى، فتحريف بعضهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إلى نصب الجلالة ليكون التكليم من موسى. بعضهم قرأ وكلم الله، قرأها وكلم الله، لماذا؟ حتى يجعل المكلم هو موسى فينسب الكلام إلى موسى، وهذا تحريف لفظي يغير المعنى. ولهذا لما قرأ بعضهم هذه آية على بعمر بن العلاء البصري، وكان من قراء من أهل السنة، فقال له أبو عمر بن العلاء: هب أني قرأت الآية على ما قرأت، فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلمه ربه؟ الآية واضح، لا يمكن أن يتلاعب بها. إذن الكلام مضاف إلى الله جل وعلا. الثاني تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، فتح الباب من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فهذا في الغالب لا يقع الا من جاهل اذ ليس فيه عرف منصوب لفاعله غالبا. نعم، تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، مثل ما يقرأ الحمد لله يقرأه بالفتحة وبالكسر، الحمد لله يكسر الدال، هذا التغيير يصدر من العوام جهلا، في الغالب لا يكون متعمدا ولا غير المعنى، لا يتغير معه المعنى لكنه خطأ. الثالث تحريف معنوي وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل وتحريف معنى اليدين المباطنين الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. النوع الثاني التحريف المعنوي، تحريف المعنى، وهذا هو الكثير، كما يقول في اليدين لله تعالى بل يداه يقول نعمتاه بيدي بقدرتي، هذا تحريف معنوي. كلم الله موسى تكليما، كلمه جرحه، قالوا جرحه بأظافير الحكمة تجريحه، هذا تحريف ولعب، هذا تحريف وتلاعب بآيات الله جل وعلا. التعطيل تعطيل لغة التفريغ والإخلاق، وفي الاصطلاح هنا إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، فهو نوعان. التعطيل للتفريغ أو التخلية، كما قال تعالى وبئر معطلة أي خالية متروكة، بئر معطلة خالية متروكة لغة، اصطلاحا هو جحد الصفات وإنكار قيامها بالله تعالى كليا أو جزئيا، إما أن يكون جحدا كليا أو يكون جحدا جزئيا. فهو نوعان، الأول تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وأولادهم ينكرون الأسماء أيضا. الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، وتقدم معنا في دروس سابقة أن الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، والمعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، حتى إثبات الأسماء إثبات مجرد سمع بلا سمع وبصير بلا بصر، حتى إثبات الأسماء إثبات ناقص. الثاني تعطيل الجزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض، وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو جعل الدرهم. نعم. التكييف اللي جعل الدرهم عاش في أواخر عصر بني أمية، وكان معلما لمروان بن محمد بن مروان الأموي آخر خلفاء بني أمية، حتى قيل وحتى كان يلقب به وقال مروان الجعدي، مروان الجعدي، مروان ابن محمد ابن مروان هو آخر خلفاء بن أمية، كان معلمه ومؤدبه هذا الجعدي بن درهم، وقد قتل الجعد سنة 29 و100، قتله سالم بن أحوز صاحب شرطة نصر لسيارة، سالم بن أحوز قتل من؟ قتل الجعدي بن درهم في أواخره. نعم أي نعم أي نعم هذا وهم، نعم وهم هذا خالد القصي، نعم الذي قتله سالم هو الجهم بن صفوان، نعم الجهم بن صفوان قتله سالم، وأما الجعد فقتله خالد ابن عبد الله القصري، وخالد كان من أمراء بني أمية، كان واليا على العراق، فخطب وقال أيها الناس صلوا تقبلوا ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي من الجعد، إنه زعم أنه لم يكلم موسى، أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليفة، فنزل فذبحه، فالقصة ثابتة، وإن كان بعضهم قد ضعف القصة لكنها ثابتة، أثبتها غير واحد من أهل العلم، ويقول ابن القيم رحمه الله ولأجل ذا ضحى بجعد من خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم وليس خليله كلا ولا موسى كليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، فقتل خالد هذا الجعد، قتله في نهاية عصر بني أمية. تكليف الكفاية البيتية في الصفة كقول القائل البيتية بيد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا. التكليف حكاية الكيفية، الكلام في كيفية الصفات هذا ممنوع. التمثيل والتشبيه، التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له، والتشبيه إثبات مشابه له، التمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات. إذا الفرق بين التشبيه والتمثيل أن التشبيه في أكثر الصفات وأما التمثيل في كل الصفات. قد يطلق أحدهما على الآخر، الفرق بينهما وبين التكييف من وجهين. أحدهما أن التكييف أن يفتع كيفية الشيء سواء كان مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. التكييف هو حكاية الكيفية، لكن التمثيل هو ذكر مماثلة، لذلك كل ممثل مكيف ولا عكس. مثال التكييف أن يقول الإنسان اشترى زيد بيتا مساحته كذا ويحتوي على كذا من غرف، هذا تكييف. التمثيل تقول اشترى زيد بيتا مثل بيت عمرو، تقول بيت زيد مثل بيت عمرو، تمثيل. بيت زيد مساحته 1000 متر، فيه 3 طوابق، فيه كذا وكذا، هذا تكييف. فالتكييف ذكر كيفية، والتمثيل ذكر المماثل، وعليه كل ممثل مكيف ولا عكس، كل ممثل مكيف، لكن ليس كل مكيف ممثلا. نعم، لأن التكييف قد يكون، التكييف يكون بدون تقييد بالمماثل، ذكر المواصفات دون تقييد بمثيل. ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. والقدر نعم، التكييف أخص أو يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر في العدد، ويكون التمثيل كذلك في الصفة. التمثيل في القدر مثلا 7 و7 كما قال تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن أرض مثلهن، أي مثلهن في العدد، مثلهن في العدد، فالأراضين الأرضون 7 والسماوات كم؟ 7، فهذا تمثيل في القدر. ويكون التمثيل في الصفة، في بعض الصفات تقول فلان مثل فلان في صفة كذا، أو يكون في الذات فلان مثل ذات، وفلان مثل فلان أو يشبهه. فإذا التمثيل يكون في القدر والصفة والذات، قدر إلى العدد. وأما التكييف يختص بالصفات، التكييف خاص بصفة، تقول اشترى زيد بيتا يعني مواصفاته كذا، بيت كبير، بيت واسع، بيت فيه كذا وكذا من الأوصاف، فهذا تكييف مختص بالصفات، ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم من التكييف. ثم التشبيه الذي مر به من قلنا من الناس على نوعين، أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. التشبيه على نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، هذا وقع فيه اليهود، شبه الخالق بالمخلوق، والنوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، وقع في ذلك المشركون، المشركون يشبهون المخلوق بالخالق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء من المخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات، فالأول هو فعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالق. نعم، تشبيه المخلوق بالخالق في الأفعال، مثل من؟ مثل أهل الشرك في الربوبية الذين زعموا أن الأولياء يتصرفوا بالكون، وأن الأولياء منهم من يخلق، منهم من يقول للشيء يكون فيكون، يقول هذا الشرك في الربوبية في الأفعال. والثاني تفعيل المشركين بأصنامهم. الثاني يعني تشبيه المخلوق بالخالق في الحقوق، تشبيه المخلوق بالخالق في الحقوق، فحق الخالق العبادة، فمن عبد غير الله فقد شبه المخلوق بالخالق في حقه بالعبادة، تشبيه المخلوق بالخالق في الحقوق. إذا قوله هو الثاني، هذا يعود إلى الحقوق، فالأول أفعال والثاني حقوق والثالث الصفات. الثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فاعبدوها مع الله، إذن شبهوها بالخالق في حق العبادة. والثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، مثل قول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى الكفري: كنت ما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق بمدانيك. الثاني كفعل غلاتي عن تشبيه المخلوق بالخالق في الصفات. الثالث هو التشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق في الصفات. كفعل غلاتي في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، مثل من يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول حادث العمل، وإن من جودك الدنيا وضرتها من علومك علم اللوح والقلم إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي صفحا فقل يا زلة القدم. هذا غلو، هذا غلو في الصفات، في تشبيه المخلوق بالخالق في الصفات. وأيضا كقولي المتنبي وهو أحمد بن أبو طيب أحمد بن حسين الشاعر المشهور الذي قال يمدح بعض الناس قال: فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق بذلك. إذا جعل هذا الموصوف ملزها عن الشبيه وعن الشريك وعن المثيل، وهذا من الغلو، هذا شرك في الصفات. أما تشبيه الخالق بالمخلوق ومعناه مثل تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك. نعم، تشبيه الخالق بالمخلوق يعني أن يشبه الخالق بهم في صفاته، كما فعل غلاته أو قدماء الروافض الشيعة القدماء، كانوا مشبهة، كانوا مشبهة كهشام بن حكم الرافضي وهشام بن سالم الجواليقي وداود الجواربي وغيرهم من الضلال، كانوا يشبهون الخالق بالمخلوق ويقول في ذلك أقوال الشنيعة. فقول القابل إن يدي الله مثل أي المخلوقين الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات كما فعل المعطلة. الثاني أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة. نعم، الإلحاد مر معنا في قواعد مثلى في القاعدة السابعة من قواعد الصفات، الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها. مر معنا كلام في الإلحاد وأنه على نوعين: إلحاد في الآيات وإلحاد في الأسماء. إلحاد الأسماء تقدم معنا أنه العدول عن واجب في ذلك بأن ينكر أسماء كما فعلت الجهمية أنكروا أسماء، أو ينكروا مدلولات أسماء كما فعلت المعتزلة يقولون سميع بلا سمع بصري بلا بصر. هذه إلحاد الأسماء، إنكار مدلولات الأسماء، هذا كله من فعل معطلة. ثاني، الثالث أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية كتسمية النصارى له كما تسمية الفلاسفة إياه عدة فاعل ونحو ذلك. من الإلحاد اختراع أسماء لله جل وعلا لم يسمي الله بها نفسه، كما يسمي الله بالأب كالنصارى، أو العلة الفاعلة كالفلاسفة، أو العقل الفعال كالفلاسفة، أو أسماء النساء ليلى وسعدة و زينب وسعاد وغيرها من أسماء النساء التي زعمت المتصوفة وبعضهم سموا بها الخالق جل وعلا ليلى، ويعنون بليلى الخالق جل وعلا عياذا بالله. ولا ريب أن هذا من أقبح أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام اشتقاق أسماء لله جل وعلا، اشتقاق أسماء لأصنام أسماء الله، هذه الحد. فالمشركون سموا اللات من إله مؤنث، إله قالوا اللات مؤنثه، أو الإله مؤنثه اللات، والعزة من العزيز لأن العزة مؤنث أعز، وعز أفعل تفضيل من العزيز. وأما الإلحاد في آياته فيكون في الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، ويكون في الآيات الكونية وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. الآيات نوعان: شرعية وكونية. الشرعية هي الآيات الواردة في الكتاب والسنة أمرا ونهيا وخبرا، أمرا ونهيا وخبرا، هذه آيات شرعية. والآيات الكونية هي المخلوقات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات كونية، علامات دالة على قدرة. إذن الآيات إما أن تكون آيات شرعية وهي الأحكام والأخبار، وإما أن تكون آيات كونية وهي المخلوقات. فأما الإلحاد بالآيات الشرعية فهو تحريفها أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها. الإلحاد في الآيات الشرعية بتكذيب أخبارها وعصيان أحكامها، تكذيب الأخبار، إنكار الأخبار، إنكار النصوص الواردة، أو عصيان الأحكام، جحد الصلاة وجحد الصيام وإنكار الحج، كل هذه الإلحاد. وأما الإلحاد في الآيات الكونية فهو نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين له بها. الحاد في الآيات الكونية أن يثبتها إلى غير الله كما فعل الشيوعيون، قالوا إن الكون خلقته الطبيعة، أو من زعم أن هناك خالقا، أو مثل المجوس الذين قالوا إن النور خلق الخير والظلام خلق الشر، هذه الحاد في الآيات الكونية، أو اعتقاد شريك أو معين لله فيها. إذن الإلحاد في الآيات الكونية يكون بنسبتها إلى غير الله تعالى أو اعتقاد الشريك أو المعين لله تعالى فيها. طيب نقف إن شاء الله عند الحد ونواصل إن شاء الله بعد الصلاة، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.